مالي انت طالب وظيفتك طالب تقعد تذاكر تجيب لك كتب تجيب لك مدرسين تروح المدرسة تروح الكلية لما تخلص خلص بقى يشوف شغلك ده بيعمل ايه في دوت بيفرغه لكن هو انه قال له لا روح اشتغل وخد شهادة لا هينفع في شغل ولا هينفع في شهادة ما بتجيش الا يعني بتبقى حالات نادرة بتعدي كده برضه ما بيبقاش شيء اتقان فالتفرغ التقلل يبقى لو احنا فرغنا طبعا هذا طبعا مش هنجيب الأمة كلها بعض الناس فاهم ان لازم كل اللي يقول لك انت بقى انت مش عايزين نشتغل لا ما نقولش كده هنقول لازم يكون في ناس للعلم خلينا نقول طلبة علم يتفرغوا لطلب العلم ويبقى عندنا المهندسين والدكاترة والمدرسين وكل حاجة موجودة لكن في ناس مش معقول ما يبقاش عندنا ناس في فتوى شرعية ما لقاش حد يفتينا ما بقاش في علماء ما بقاش في ناس حافظة حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما بقاش في ناس يعلمون القرآن وأحكام القرآن وتجويد القرآن ها يعني طلع ده كلهم من قائمة لا لازم في ناس نفرغها لهذه المسائل خصوصا من وجدنا فيه أنه مؤهل لهذا عنده قريحة يستطيع أن احنا نرقى به إلى أنه ها يحفظ ويتعلم ويذاكر ويرضى ويقنع بالقليل من الدنيا حتى يبارك الله عز وجل فيه وفي فضيلة التكسب يعني ما بشوف يعني زي من الحفظ المحجم قال لك أن التقلل من الدنيا يساعد على طلب العلم قال لك أيضا فيه التكسب الحديث فيه دليل على التكسب أن الإنسان إذا أراد أن يتكسب ما فيش ما يمنعه منين من قوله المهاجرين كان يشغلهم الصف بالأسواق والأنصار كان يشغلهم أموالهم يعني في نفس الجهار وفي نفس الزراء برضك يبقى الدولة قائمة من كل شيء طيب آخر حاجة وفيه جواب إخبار المرء بما فيه من فضيلة إذا اضطر إلى ذلك وليس هذا فيه من باب العجب يعني أول رأي يقول أنا أحفظ الناس مش عجب لكن لما النفس كلمت أنت بتكلم ليه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وفيه أحسن منك وفيه مهاجرين وفيه أنصار ما بيتحدثوش زيك اضطر أن يبين السبب الذي جعله يتفوق عليهم في حفظه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ما ذكر عن نفسه أنه كان ألزمهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فضل الحديث الثالث في هذا الباب أيضا هو حديث أبي هريرة يعني الإمام البخاري ذكر في هذا الباب ثلاث أحاديث لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه ويقول فيه أبو هريرة حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين فأما أحدهما فبسسته وأما الآخر فلو بسسته قطع هذا البلعوم فأما أحدهما فبسسته يعني نشرته وأما الآخر فلو بسسته يعني لو نشرته قطع هذا البلعوم كناية عن إيه أنه يقتل حفظته من رسول الله أي عنه صلى الله عليه وسلم بغير واسطة يعني حفظ من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة وهذا يدل على حفظه رضي الله تعالى عنه وعين يعني شيئين وعاء إناءين أو شوالين أو جرابين أو نحو ذلك طبعا هي جينا إشكال ازاي طبعا وعاء ده ظرف يعني ما كان يوضع فيه الشيء يعني معناه كان عنده كتب وورق حيطها في وعاء كتب نشرها كتب ما نشرهاش مع ان الورايخ يقول انه ايه ما كانش بيكتب الحديث اللي مرت علينا في الدرس اللي فات انه لا اعلم احدا احفظ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر فكان يكتب ولا فكيف حط الوعائين نقول هنا لعله أراد بالوعائين تقديري وليس حسي يعني أنا أحفظ من العلم ما لو وضع أو ما لو كتب لملأ وعائين أو أراد بالوعائين صنفين يعني كأنه الأحاديث اللي عندي تنقسم إلى قسمين وليس المقصود في هذا كله المعنى الحسي